باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري. باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، متفق عليه. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث مع الآية الكريمة فيها الحث على حفظ اليمين والحذر من الإكثار منها، لأن الإكثار منها وسيلة إلى الكذب والحلف بغير حق. والله يقول واحفظوا أيمانكم، فمشروع المؤمن الحرص على حفظ يمينه وأن لا يحلف إلا على شيء له أهمية. أما غالب الأشياء فينبغي له يتجنب فيها الحلف لئلا يجره ذلك إلى الكذب. وأما اللغو فهو الشيء اللي جاء اللسان من غير قصد، هذا يسمى لغو اليمين ليس فيه شيء. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فالأيمان التي يعقدها الإنسان ويكسبها بقلبه وينويها هذه هي التي فيها الكفارة. فإذا قال والله قاصدا لا أقول، والله لا قاصدا لا أسافر، والله ما أكل لفلان عن قصد، هذا فيه الكفارة إذا حنث. أما يتحدث ويا صاحبه والله ما فعلت كذا والله ما أصر كذا، حديث سائر ما قصد فيه اليمين، هذا مثل بقاة عائشة رضي الله عنه وقول الرجل لا والله وبلا والله. يعني في حديث العابر الذي ليس فيه قصد الحلف على شيء. أما الكفارة وضحها الله في سورة المائدة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يعني من عجز عن 3 صام 3 أيام، ينبغي أن تكون متتابعة كما قال مسعود رضي الله عنه. وفي الحديث الأخيرة التحذير من الحلف في البيع وكثرة الأيمان فإنها قد تجر إلى الكذب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني أن الأيمان درج السلعة، صدقونه يغلب على يظنونه الطيب ويصدقونه يدرج سلعته بالأيمان، لكنها تمحق الكسب لأن الغالب يكون فيها الكذب. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، يعني ينفق السلعة يدرجها ثم يمحق بركة الثمن. فالواجب على المؤمن أن يكون حافظا ليمينه، قليل الألاية قليل الحلف إلا عند الحاجة، حتى لا تقع منه الكارثة وهي اليمين الغموس، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الناس اعتاد على ما يصدق الا اذا حلف له بالله، هل مثلا يقال له ان صدقت اذا دعت الحاجه؟ لا باس، النبي كان يحلف عند الحاجه، اذا دعت الحاجه وطمن خاطر اخيك فلا باس، لكن تصدق عليك بالصدق. احسن الله اليك. هل الحلف له مواطن معينه؟ الحلف يحسن فيها الحلف؟ لا فيها مواطن يسمونها التغليظ، تغليظ اليمين بعد العصر وعند منبر النبي عليه الصلاه والسلام، هذا من باب التغليظ. يعني بالنسبة للكفارة طعام 10 مساكين، هل يكون أحصل إليك من قوت البلد؟ أحصل إليك من قوت البلد، البلد اللي هو فيه مثلا اللي فيه الرجل اللي فيه الحالة، تمر ولا رز ولا حنطة ولا اللي يصير قوته. يعني ما يكون شرط أن يكون رز ومثلا لحم لا مو وز البلد عادة البلد أحسن الله عليك لا تخيير إن شاء أطعم 10 وإن شاء كساهم وإن شاء أعتم فإذا عجز عن الثلاثة جاء الصوم عند العجز عن الثلاثة الترتيب بينها الثلاثة وبين الصوم بس لا يصوم ما يجزئ الصوم إلا إذا عجز عن الثلاثة عجز عن الإطعام وعجز عن الكسوة وعجز عن العتق بعدك الصوم ثلاثة أيام لكن يا شيخ الله يسلمك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ما يكون هذا يعني ما في إثم يعني ما في عقوبة ما في عقوبة من كثرة اليمين لا حرج إذا جاءت في اليمين يعني عرض الكلام مو قصد